وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإن الاستعداد هو استعداد شيء لشيء له في نفسه حقيقة، بل لا نمنع أن يكون الجوهر الحامل للصورة ربما يسمى هيولا باعتبار القبول. فإذا بنظر شيخ الإشراق أن القبول لا بد له من محل، لا بد له من حقيقة ثابتة حتى نقول هذا الشيء قابل لذلك الشيء، فالصورة الجسمية التي هي بالفعل وهي جوهر من الجواهر يمكن في حقها أن يقال أنها قابلة للصور النوعية. أما كالهيولاء بناء على مسة المشائين التي هي محض قابلية لا يفرض لها فعلية، فليس هناك من شيء يفرض حتى يقال أنه مستعد وقابل لأمر آخر. بل كما أن النفس التي هي جوهر في نفسها وليست محض قبول، بل هي حقيقة ثابتة وجوهر مستقل بلحاظ تدبيرها للبدن يقال أنها قابلة للبدن. فإذا الشيء القابل بنظر شيخ الإشراق يجب أن يكون بفعلية وبحقيقة حتى يمكن أن يقال أن هذا قابل لذاك الشيء. كما أن النفس الناطقة التي هي جوهر في نفسها وليست محض قبول يسمى نفسا، يقال لها نفس بأي لحاظ يقال لها نفس؟ يقال لها نفس باعتبار تدبيرها للبدن. النفس الناطقة بهذا الاعتبار وبلحاظ ارتباطها بالبدن يقال لها نفسا، لأنها تدبر البدن فيقال هي قابلة للنفس للبدن عفوا. فتكون هذه الإضافات يا إضافة الصور الجسمانية للصور النوعية، إضافة الصور الجسمية للصور النوعية بلحاظ كون الصور الجسمية قابلة لورود الصور النوعية، وإضافة النفوس للأبدان بهذا اللحاظ بهذه الإضافات، فتكون هذه الإضافات أجزاء لمفهوم الاسم. فتكون هذه الإضافات إضافة الصور الجسمية للنوعية والنسمة للبدن، هذه الإضافات تكون أجزاء لمفهوم الاسم، تكون أجزاء تضاف يعني تضاف النفس للبدن، وتضاف الصورة الجسمية للصور النوعية، لكن لا بمعنى أنها أجزاء لحقيقتها، أجزاء بها تتقوم، لا، إضافة من باب كون شيء يضاف إلى شيء، من باب كون شيء وجوهر له حقيقته واستقلاله يكون قابلا لشيء آخر. ففي الحقيقة ليس المقبول مقوما لحقيقة القابل، كما أنتم تقولون في الصور النوعية والهيولى على مسة المسائل. هناك في الحقيقة لا جوهرية، ولا يمكن فرض الجوهرية لمحض القبول الذي لا تحقق له. ولكن هنا حينما نقول أن الصور الجسمانية تضاف وتكون قابلة للصور النوعية، وكذلك النفس النفوس للأبدان، ليس مراد أنها تقيل في حقيقة جوهرها ومطولة لواقع جوهرها، بل المراد أنها من جملة المفاهيم والأمور التي لها دخالة في الشيء، فتكون مضافة إليها لا باعتبار الجوهرية والتقول، بل فتكون هذه الإضافات جزءا لمفهوم الاسم، يعني لها دخالة في تلك المفاهيم الاسمية. الصور النوعية لها دخالة في مفاهيم الأسماء والصور الجسمية. الأبدان المضافة إلى النفوس لها دخالة بالحاض المفهوم، يعني هذا يضاف إلى ذاك، فبالحاض المفهوم والاسم الإضافة حاصلة، لكنها ليست هذه الإضافة مقومة لجوهر القابل، بل فتكون هذه الإضافات أجزاء لكن من أي بأي لحاظ لمفهوم الاسم، أجزاء دخيلة لحاظ المفهوم، يعني النفوس مفهوما تضاف وذهنا تضاف علما إلى الأبدان، لا أن حقيقة النفوس متقومة وهي محض القبول متقومة بالأبدان، ولا أن واقع الصور الجسمانية محض قبول ولا واقعية له إلا بتقومه بالصور النوعية، لا، فإنها جواهر في قبال جواهر، وإن كان لا ننسى أنه ليس هناك من شيء إلا وله صورة نوعية خاصة. فتكون هذه الإضافات أجزاء، لكن أي أجزاء؟ أجزاء لمفهوم الاسم، يعني لمفهوم الصور الجسمانية، لمفهوم النفوس. هذه الإضافات، إضافات الصور الجسمانية وإضافات النفوس إلى الصور النوعية وإلى الصور وإلى الأبدان، دخيلة المقصود، يعني ليست دخيلة في واقع وحقيقة الشيء وجوهره، لا للحقيقة الجوهرية، لا للحقيقة الجوهرية، يعني لا للحقيقة الجوهرية، يعني أن حقيقة القابل وهي الصور الجسمانية وهي النفوس الناطقة ليست حقيقة جوهريتها متقومة بالمقبول لتكون محض إضافة، لتكون محض قابلية ومحض قبول كما يقول المشاؤون. يعني يجبون بعبارة أخرى، شيء له تحقق يقال أنه قابل لشيء آخر، بل وقال شيخ الإشراق أيضا، ولا يجوز أن يقال الأمر الجوهري حقيقة متقومة بالقوة والاستعداد. يقول لا يمكن أن نقول كما قال المساؤون أن الحقيقة الجوهرية وهي الهيولة باصطلاحهم باصطلاح المسائين محض قبول واستعداد، يعني ليس لها أيسية وليس لها وجود كما تقدم بالأمس إلا محض قبولها، فوجودها هو محض قبولها. يقول هذه الكلمات لا نقولها كما قالها المساؤون، بل نقول أن القابل شيء يكون مستعدا لشيء، بل وقال شيخ الإشراق أيضا، ولا يجوز أن يقال الأمر الجوهري، هل الأمر الجوهري رد علي من؟ رد على المسائين حينما قالوا أن الهيولة التي هي أمر جوهري هي محض قابلية واستعداد لا فعلية لها مطلقا. لا يجوز أن يقال الأمر الجوهري حقيقته متقومة، يعني كل واقعه الوجودي متقوم بالقوة والاستعداد، أي هو محض قابلية واستعداد، أو هو نفس الاستعداد، عطف تفسير بالقوة متقوم بالقوة والاستعداد، أو لا أشد من هذا، هو نفس الاستعداد، يعني هو محض الاستعداد الذي لا واقعية له لا استقلال له إلا بمحض القابلية، لعله عطف تفسير ولعله من باب الترقي. شيء الصورة الأولى، الصورة حقيقة متقومة بالقوة والاستعداد، لشيء تقومه بالقوة والاستعداد، الصورة الثانية قد تكون ترقي. لا هو هو محض التقوم، هو محض التقوم ليس شيئا متقوما. فإن هذا رجع أحد للمسائل، فإن الجزء الجوهري من جميع الوجود، فإن الجزء الجوهري من جميع الوجود لا يصح أن يكون عرضا. إذن الشيء الذي، الشيء الذي هو جوهر وجزء الجوهر وجزء الجوهر وجزء الجوهر الذي هو الجسم وهي الهيولاء، كيف يكون أمرا عربيا؟ يعني كيف يمكن أن تقولوا على أن القابل تارة الجوهر إذا كان، إذا كان جزءا من الجسم فكان هيولاء، والقابل والمستعد تارة الأمر عرضي وهو إذا كان إمكانا استعداديا؟ الأمر الجوهري لا يكون تارة الجوهر وتارة عرض. فكيف تقولون على أن، على أن القابل، على أن المستعد تارة يكون جوهر كما إذا كان هيولا وهو جزء من الجسم، وتارة يكون أمرا عرضيا، الشيء الاستعدادي الاستعداد والقابلية يكون أمرا عرضيا كما في الإمكان الاستعدادي، والشيء لا يمكن أن يكون جوهرا عرضا. عن واضح العبارة؟ ولا بل، فإن جزء الجوهري من جميع الوجود لا يصح. الشيء الذي هو جزء الجوهر، جزء الذي فإن جزء الجوهر من جميع الوجود، فالشيء الذي يكون جزءا من جوهر نفرضه الجسم أو نفرضه في مقام الإنسان الاستعدادي، فإن جزء الجوهري من جميع الوجود لا يصح أن يكون عرضا ككون الهيولاء، ككون الهيولاء تارة نلحظها، تارة نلحظها جزء الجسم فتكون جوهرا في قبال الصورة، وتارة نلحظ الشيء ككونه نقطة وجوهرا من الجواهر بلحاظ الاستعداد وإمكانه الاستعدادي، فيكون الاستعداد بهذا اللحاظ عرضا. فالاستعداد والقابلية بلحاظ ككونه، كونه جزء الجسم في قبال الصورة الجسمانية فرسموه جوهر، وقلتم الهيولاء جوهر من الجواهر الخمسة، وتارة لاحظتم الاستعداد بما هو إمكان استعدادي فقلتم الاستعداد والقابلية عرض. فكيف يكون الشيء جوهرا عرضا؟ معا بلي، وإلا دليل، وإلا لم يكن الشيء جوهرا محضا على هذا إذا كان عرضا كما هو، في كما هو شأن الإنسان الاستعدادي، وإلا لم يكن الشيء جوهرا محضا. إذا كان جوهر كيف كان إنسانا استعداديا وعرضا؟ وعلى هذا لا يكون الشيء جوهرا محضا، بل يصبح منه تارة جوهر وتارة عرض، بل مجموع جوهر وعراق صار الشيء الواحد وهو الاستعداد والقابلية، صار الشيء الواحد وهو الإمكان وهو القابلية والاستعداد جوهرا وعرضا. انتهى إشكال شيخ الإشراق على المسائل، وقد ظهر جوابه، وقد ظهر جواب شيخ الإشراق بما ذكرنا من كون الاستعدادي ذا مراتب. إذن نحن قلنا على أن الاستعداد ذا مراتب، كما قلنا أن العلم ذا مراتب، مرتبة منه محض المفهوم المصدري، ومرحلة منه كيف نفساني، ومرحلة منه إلى آخر ما تقدم، ومرحلة منه واجب الوجود. كذلك نقول بالنسبة إلى الإمكان، بالنسبة إلى الاستعداد، مرحلة منه جوهر وهي الهيولاء، ومرحلة منه عرض، ومرحلة من الاستعداد عرض وهو الإنسان الاستعدادي. بل بما ذكرنا من كون الاستعدادي ذا مراتب، فنسبة القابلية والاستعداد، فنسبة القابلية والاستعداد إلى الهيولاء كنسبة الفاعلية والإيجابي إلى الباري. يقول كما وأن الحق سبحانه وتعالى وحقيقة صرفة لا تأتي في المدارس الإدراكية العقلية، لأنه علم لا نهاية الوجود. فحينما نقول الله تعالى عالم قادر مريد، ثم نقول عالمية قادرية مريدية وما شاكل هذه الأمور، ليس المراد أن هذه الإضافات وهي عالمية قادرية مريدية هي علم الحق سبحانه وتعالى، بل مرادنا أن الحق تعالى منشأ لانتزاع هذه الأمور، أن ذات الحق وأن الوجود اللامتناهي منشأ لانتزاع هذه الأمور. وصلنا؟ فالحق ليس هو المصداق للعالمية التي هي شأن من شؤون الذهن، بل الحق كان منشأ بهذه الجهة وهي العالمية، فالعالمية من شأن الذهن والحق منشأ لهذه الانتزاعات. فكذلك القابلية والاستعداد وما شاكل هذه الأمور، الهيولة الخارجية هي المنشأ لمن؟ لهذه الأمور، يعني هي المنشأ إلى من؟ إلى انتزاعنا المعنى القابلية والاستعداد. فمفهوم القابلية والاستعداد وما شاكل هذه المفاهيم العربية، هذه انتزاعات ذهنية تقوم في الذهن وليست في عين الهيولة التي هي جوهر خارجي. الجوهر الخارجي أمر له واقع خارجي وليس هو من شأن الذهن. بعبارة ثانية يقول لا نريد أن نقول أن مفهوم الاستعداد والقبول أن مفهوم الاستعداد والقبول جزءا من الهيولة، هذه مفاهيم، هذه مثال الذهن، حتى يقال كما أورد سيف الإفراط، حتى يقال هذا ليس بجوهر. مفهوم الاستعداد والقابلية ليس بجوهر، بل المراد أن ذات الهيولة التي هي الجوهر من الجواهر، التي هي جوهر من الجواهر منشأ لانتزاع هذه المفاهيم، منشأ لانتزاع هذه المفاهيم. أقرأ عبارة أخرى. فقد ظهر جوابه بما ذكرنا من كون الاستعداد ذا مراتب، فنسبة القابلية والاستعداد إلى الهيولة، هذه النسبة الذهنية، كنسبة المساء الفاعلية والإيجابي إلى الباري تعالى. فكما أن معنى عينية الصفات في الباري تعالى، نقول الصفات عين الذات نولنا، وإنما تتعدد بحسب المفهوم، ليس أن المفاهيم الإضافية، يعني المفاهيم الإضافية عالمية قادرية مريدية، هذه مفاهيم إضافية، هذه من شأن الذهن. أرجو التوجه، المفاهيم البحثة الإضافية عالمية قادرية وما شاكلها، هذه ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بهذه الصفات المحضة الإضافية، وإنما اتصف بذلك الوجود الصرف الإلهي. ليس أن المفهومات الإضافية كالعلمية والقادرية وأمثالها التي لا وجود لها، أي لهذه المفاهيم، إلا في العقل، ليست هذه المفاهيم الإضافية العقلية هي عين ذلك الوجود الصرف الإلهي. واضح العبارة؟ ليست هذه المفاهيم هي عين ذلك الوجود الصرف الإلهي، بل كونه تعالى بذاته بل كونه تعالى بذاته يعني بلا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية يعني بلا حيثية يعني ذاته أرض التوجه يعني محض الوجود ولا نهاية الوجود منشأ المن لانتزاع العالمية لانتزاع القادرية وإن كانت هذه أمور ذهنية وليس الله سبحانه وتعالى لعلة صار عالما واحد فلا لحيثية تقليدية تعليلية ولا لحيثية تقليدية يعني ولا لأن الموضوع مقيد بشيء ومرتب مع شيء صار منشأ للعالمية بل ذاته بلا أي حيثية تعليلية ولا أي حيثية تقليدية منشأ لهذه المفاهيم فكذلك الهيولة هي محض الاستعداد ذاتها يعني الجوهر الذي هو محض الاستعداد هو منشأ لمن؟ منشأ لمن؟ لمفهوم الاستعداد والقابلية بل كونه تعالى بذاته منشأ يعني بلا حيثية تقليدية ولا تعليلية منشأ لحكاية هذه المفاهيم يا مفاهيم عالمية وقادرية وأمثالها ومستحق بل منشأ لحكايتها ومستحقا الحق تعالى لحمل هذه المفاهيم عليه واضح؟ فإذا المفاهيم شأن الذهن وواقع لا تناهي بما هو وجود متكامل هو كله علم كله قدرة كله إرادة ذاته هو الحق سبحانه وتعالى لحملها بلا حيثية يعني بلا حيثية تقليدية ولا تعليلية لحملها بلا حيثية غير ذاته يعني ذاته هي التي منشأ للانتزاع لا أن ذاته بحيثية تعليلية أو لحيثية تقليدية كانت منشأ لحمل هذه الأمور عليه فهذه الأمور تقبل عليه لنفس ذاته يعني نفس لا نهاية وجوده تعالى فكذلك حكم عينية الاستعداد هذا التوجه عينية الاستعداد يعني كون الهيولة محض الاستعداد يعني كل عينيتها وكل واقعيتها هو محض الاستعداد فكذلك حكم عينية الاستعداد للهيولة يعني كونها محض استعداد يعني كذلك هذه المفاهيم وهي مفاهيم الاستعداد وما أمثاله هذه مفاهيم عرضية لكنها ليست من شأن من؟ من شأن الهيولة هذه ليست من شأن الهيولة الهيولة جوهر هو واقع الاستعداد أما مفهوم الاستعداد والقابلية هذه الهيولة الجوهرية كانت منشأ بهذه المفاهيم يعني نفس ذاتها منشأ بهذه المفاهيم فوزان معدن الظلمات معدن الظلمات هي الهيولة لأنها محض القابلية فوزان معدن الظلمات لأن الهيولة بحسب واقعها لا هي لها فهي كأنها يدا بيد مع العدم كأنها يدا بيد مع العدم لكنها لمحض قبولها تتقبل الفيض الإلهي فتكون بصور نوعية وجسمية فوزان معدن الظلمات وهي الهيولة لأنها صرف القوة ومحض القبول الذي لا فعلية له وزان ينبوع النور هو الله سبحانه وتعالى مصدر النور حقيقة النور منور النور بلي فإذا الهيولة محض القابلية والحق محض الفعلية فكأن بينهما مقابلة تلك الحق الله سبحانه وتعالى محض الوجود ومحض الفعلية وهنا محض القابلية فالمحضية في الطرفين متحققة لكن هذا محض الفقر وذاك محض الغناء هذا منشأ الحق تعالى منشأ لكل نور والهيولة منشأ لكل قابلية وزان ينبوع النور هذا أي الحق سبحانه وتعالى هذا أي الحق سبحانه وتعالى من فرط الشدة والجمال الحق من فرط لا تناهي التحقق كان منشئا ومنبعا للأنوار وللفيض وللكرم وللجود وللعطاء، والهيولاء لمحض القابلية كانت قابلة للصور المختلفة. هذا أي الحق سبحانه وتعالى كان من فرط الشدة والكمال ينبوعاً لكل الكمالات ومنشأً لكل الإضافات والانتزاعات. وذاك أي الهيولاء من غاية الضعف كانت منشأً لكل القابليات، من غاية الضعف والوضال. ما هو الوضال؟ هو محض القابلية، محض الخاطر، محض الظلة الذاتية. وهذا كما أن الجهل أرض التوجه، لا تعجب من هذه الكلمات، كيف قابلنا بين الهيولى والحق، يعني كيف قابلنا بين محض الفعلية ومحض القابلية. كما أن الإمام عليه السلام قابله في حديث شريف بين العقل وبين الجهل، فقال: خلق الله العقل وجعل له جنيدا، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، وخلق الجهل وجعل الجهل وجعل له جنود، فقال له أقبل فلم يقبل، فقال له أدبر فأدبر. على كل أن الحديث أخطأت فيه وفي مضامينه، لكن إشارة إلى الحديث الشريف. كما أن الجهل وجنوده بأزاع العقل، يعني في الحديث الشريف. وهذا كما أن يعني وهذا أي التقابل بين محض الفعلية والقوة في الحق وفي الهيولى، كما أن الجهل وجنوده جعلت بأزاء العقل وجنود العقل، كما في الأحاديث. ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال للعقل: أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، وكذلك قال للجهل: أقبل فأدبر فأدبر، فقال له أقبل فلم يقبل. توجهته على كل الحديث المروي. غرر في أسامي الهيولى. يقول: الهيولى تسمى بأسامي مختلفة، تارة يقال هيولى يعني لمادة المواد ومحض القابلية التي هي جزء من الجسم، في قبال الصورة الجسمانية وهو مسة المسائين. يقول: الهيولى تارة يقال لها هيولى، وتارة يقول لها مادة، وتارة يقال لها طينة، وتارة يقال لها عنصر، وتارة يقال لها أسقط. هذه الكلمات كلها المن لذلك المعنى وهو الجوهر القابل للمحض، لكنها بلحاظات مختلفة، يعني باعتبار يقال لها هيولة، باعتبار يقال لها مادة، باعتبار يقول لها عنصر. نقرأ العبارات ما فيها شيء. غرر في أسامي الهيولة. أسماؤها أي الهيولى في الاصطلاح، يعني بحسب المصطلح، يعني يصطلح عليها عنصر بلحاظٍ، يصطلح على الهيولى هيولى بلحاظٍ، يصطلح عليها مادة عند الحكماء والمتكلمين بلحاظٍ. أسماؤها بحسب الاصطلاح، أي بحسب الاصطلاح الفلسفي والحكمي والصلاح المتكلمين، تختلف مفهوما، يعني الحقيقة وهي الجوهر القابل سوى، لكن بلحاظ يقال له هيولة، بلحاظ يقال له مادة، بلحاظ يقال له استقر. فلذا قال مفهوما، يعني الاختلاف بحسب المفهوم، وإلا فالحقيقة هي شيء واحد، لكن هذه الحقيقة بلحاظ ومفهوم واعتبار يقال لها كذا، بلحاظ يقال لها كذا. وأخر عبارة. ولذا قيد هذه الأمور والإصطلاحات مفهوما، تختلف مفهوما، وإلا فالمصداق هو ذلك الجوهر القابل الماحظ، هو مصداق للهيولة، وهو مصداق للمادة، وهو مصداق للعنصر، وهو مصداق للسقوط، وهو مصداق للطينة، وأمثال هذه الأمور. تختلف مفهوما بالاعتبارات. الآن أذكر هذه الاعتبارات وأقفها لكم. فعنصر متى يقال لهذا الجوهر القابل المحض عنصر؟ فعنصر من حيث منها أي من الهيولى، أي منها أي من الهيولى، أي من هذا الجوهر المحض، التأمى الألف أطلاقية، الألف أطلاقية، يعني من حيث كون الجسم يتألف، أي من حيث كون الجسم يتألف من الهيولى والصورة، يقال للهيولى عنصر، يقال للهيولى عنصر. من حيث منها أي من الهيولى التأم أي تألف، أي وقع الالتئام، أي يسمى الهيولى، أي تسمى الهيولى عنصرا. من حيث يبتدئ منها التركيب، يعني بلحاظ كون الجسم يركب، بلحاظ كون الجسم يركب من الهيولى، من محض القابلية، من الجوهر القابل والصورة الجسمية، بهذا اللحاظ يقال للهيولى عنصر. فإذا قال عنصر المراد بلحاظ كون الجسم مركب من ذلك الجوهر القابل، بل من حيث الترتيب، يعني من حيث ترتيب الجسم منها ومن الصورة الجسمية. ويقال للهيولى أسطقس، إذ إلى الهيولى اختتم الألف أطلاقية أيضا، اختتم أي من حيث ينتهي وينحل إليها الترتيب. تارة ننظر إلى كون الجسم تألف من أمرين، وهما الهيولى والصورة، هناك نسميها عنصر. تارة ننظر إلى الجسم بما أنه ينحل إلى قسمين، إلى جوهرين، بهذا اللحاظ، يعني بهذا الانحلال للترتيب، يتسمى الهيولى السقوط واحد مثلا، فاللحاظ الثلاث بلحاظ الترتيب، بلحاظ كأن الشيء بعد ما تحقق وما تألف أنه يتألف من جوهرين تسمى عنصر، وبلحاظ كون هذا المركب ينحل إلى عنصرين يتسمى الهيولى شنو؟ أسطقوس. وأسطقوس يعني ويقال للهيولى أسطقوس إذا إليها اختتما، أي من حيث ينتهي وينحل إليها، أي إلى الهيولى الترتيب، يا ترتيب يعني ترتيب الجسم. وموضوع يعني ويقال للهيولى موضوع، تارة هم يقال للهيولى، يعني ومن جملة أسامي الهيولى أنها يقال لها موضوع إذا بالفعل جاء للضرورة الشعرية، يعني جاء إذا بالفعل جاء قبولا، إذا بالفعل جاء قبولا، ما المراد بالفعل جاء قبولا؟ أي إذا جاءت الهيولى بالفعل من حيث القبول للصور، الهيولى إذا أصبحت بالفعل قابلة للصور، يعني لا بلحاظ محض استعدادها، يعني لاحظناها أنها قابلة بالفعل للصور، نسميها شنو؟ نسميها موضوع. أي إذا جاءت بالفعل من حيث القبول للصور، فالموضوع أي فكلمة الموضوع، كلمة الموضوع مشتركة، فالموضوع مشترك بين ثلاثة، بين الهيولى، الهيولى إذا جاءت بالفعل من حيث قبولها للصور، لأنها تسميها موضوع مولولا، فإذا كلمة الموضوع تطلق على الهيولى، بعد تطلق على من كلمة الموضوع. وموضوع العرض بعد موضوع بالحاضر قبولها بالفعل للصور الهيولى. وموضوع يقال للجواهر التي هي موضوع للأعراض، هل يقول يقال موضوع لما يقال الجواهر هي موضوعات الأعراض، بس الفارق هنا بين هذا الموضوع وذاك الموضوع، الهيولة إذا المثبت بأنها موضوع كان المحلي وهو الموضوع الهيولاني محتاجا إلى الحال وهي الصورة، لكن المحل في موضوع الأعراض وهي الجواهر ليس محتاجا إلى الأعراض، هذا غني عن الأعراض. زين، وموضوع العرض أعني المحل، موضوع العرض ما هو؟ أعني المحل المستغني وهي الجواهر التي هي من المحل المستغني عن من؟ عن العرض. أعني المحل المستغني أي العارض كالجسم، بل أي العارض كالجسم بخلاف هنا شنو هو؟ هنا العارض والمعروض بلحاظ من؟ بلحاظ الجواهر كالأجسام التي هي محل ومعروض لمن؟ للأعراض المختلفة. هنا المحل المستغني، أعني المحل المستغني ومقابل المحمول العرض والجسم، ويقال موضوع هذا الثالث مبنى ثلاثة، ويقال موضوع مقابل المحمول في المنطق ما قرينا محمول الموضوع، موضوع القضية ومحمول القضية، تارة يقال موضوع ويراد ما قابل المحمول. فإذا تارة يقال محمول في مقابل موضوع في مقابل المحمول، وتارة يقال موضوع بما هو شيء قابل للصور وهي الهيولة، وتارة يقال موضوع وهو الجواهر القابلة للأعراض. ومقابله يعني ويقال موضوع أيضا مقابل المحمول. وتفسيره جاء لذن جاء تنجد جاء مثلنا هي الهيئة مؤنثة. كيف قلنا جاء؟ كان بلحاظ الموضوع، حينما سمينا الهيولى موضوع بهذا اللحاظ فعبرنا فجئنا بالفعل فجئنا بالضمير مذكر وقلنا جاء بلحاظ الموضوع، وإلا فالهيولى من المؤنثات المجازية. بلي وتذكير جاء يعني وما قلنا جاء للتعبير عنها أي عن الهيولى بالموضوع، حينما عبرنا عن الهيولى بالموضوع قلنا جاء من حيثما بالقوة أي محض القوة التي هي الهيولى، من حيثما بالقوة أي من حيث أنها أي الهيولى لم تتلبس بعد بالصور ولها قبول التلبس، لا تفعلية التلبس مرسلونا هنا محض قابلية التلبس، هذا الحال ثاني. من حيث دليل من حيثما بالقوة يعني ومن وبلحاظ كون الجوهر وهو الهيولى بلحاظ كونه محض قابلية للصور لا بلحاظ كونه بالفعل قابل للصور، بل أي من حيث أنها أي الهيولى لم تتلبس بعد بالصور أي لم تتلبس بصورة خاصة بالفعل، بل هي محض القابلية ولها قوة التلبس، ماذا يقال لها؟ هيولى. واضح؟ فهيولى وين يقال؟ يقال لذلك الجوهر الملحوظ الذي لوحظ قابلا محضا لصورة من الصور أو لصورة خاصة مثلا مع بعضها. وللاشتراك أي لاشتراكها أي لاشتراك الهيولى بينما استعده الهيولى من صور، وللاشتراك أي ولاشتراكها أي الهيولى بينما استعده الهيولى يعني بينما استعدت الهيولى من صور جسمية، من صور هاي كلمة من صور بيانية، هيولى من صور يعني الهيولى المستعدة للصور لا البيان لكلمة ما، ما استعدت الهيولى من صور تقينة بلحاظ كونها مشتركة بين الصور مو مستعدة لصورة خاصة، بهذا اللحاظ ماذا يقال لها؟ يقال لها طينة. فبلحاظ استعدادها لصورة خاصة قيل لها يعني كونها مستعدة محضة لصورة خاصة قيل لها هيولة، وبلحاظ استعدادها بما هو يقال لها بلي الاشتراكها بينما استعده الهيولة من صور بما هي صور ديان بسماء فطينة، ومادة أي مادة مخصص مادة. قال الشيخ الرئيس ابن سينا في أوائل السماع الطبيعي. السماع الطبيعي هو هو الموضوع الذي يبحث عن من؟ عن الكيان الطبيعي، يعني عن عالم الكائن الطبيعي. بل من الشفاء، وهذه الهيولة من جهة أنها بالقوة قابلة للصوى، بل قابلة بصورة أو لصورين. واضح من حيث كونها بالقوة قابلة لصورة أو لصورين، فيسمى أو تتسمى هيولة. بالحاذ قبولها بصورة أو صور تسمى هيولة، ومن جهة أنها أي الهيولة بالفعل حاملة لصورة خاصة، فيسمى أو تتسمى في هذا الموضع أي بهذا اللحاظ موضوعان. واضح نفسه؟ موضوعان لها أي الصورة، موضوعا تسمى للصورة. وليس معنى الموضوع هنا، وين هنا؟ يعني في إطلاق الموضوع على الهيولة هنا، أي في إطلاق الموضوع على الهيولة. وليس في إطلاق الموضوع هنا معنى الموضوع الذي أخذناه في المنطق أخذناه في المنطق جزء رسم للجوهر، جزء رسم للجوهر. هناك في الجوهر شنو قلنا؟ الجوهر هو الهيولة التي إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع. فهناك أخذ الموضوع في تعريف الجوهر، ولكن هناك إذا أطلقنا الموضوع على الهيولة لا بذلك المعنى وهو أخذ الموضوع جزء للتعريف. هناك صار الموضوع جزء من تعريف الجوهر، مثلنا هناك صار الموضوع جزءا من تعريف الجوهر، يعني صار من جملة الرسوم والتعاريف الرسمية المأخوذة في الجوهر. هنا الموضوع هو عين حقيقة الجوهر. واضح مثلا؟ أقرأ العبارة. وليس الموضوع ها هنا، يعني الموضوع الذي هو اسم للهيولة في ها هنا، حينما نعبر عنه بالموضوع نعبر عن الهيولة بالموضوع، معنى الموضوع الذي أخذناه من في المنطق جزء رسم للجوهر. هناك كان من جملة التعريف الرسمي للجوهر، ولكن هنا لا، هو حقيقة الجوهر. واضح مثلا؟ بل فإن الهيولة لا تكون موضوعا بذلك المعنى البحث. الهيولة التي هي واقع جوهر، التي هي جوهرون وأمر جوهري، لا تكون جوهرا بذلك المعنى الذي قلناه في المنطق. هناك كان الموضوع جزءا من رسم ومن تعريف. فإن الهيولة لا تكون موضوعا بذلك المعنى البحث، ومن جهة أنها أي الهيولة مشتركة للصور كلها. أرسل الهيولة هي ذلك القابل الذي يقبل الصور جميعا، مشتركة بين جميع الصور. مثلنا من جهة أن الهيولة مشتركة للصور كلها بهذا اللحاظ، بحاظ اشتراكها وقبولها لكل الصور، تسمى مادة وقينة. ولأنها أي الهيولة ينحل إليها، أي إلى الهيولة بالتحليل الجسم ينحل إليها، فتكون أي الهيولة هي الجزء البسيطة القابلة للصور الجسمية. واضح بهذا اللحاظ هي الجزء، يعني بلحاظ الانحلال، فتكون الهيولة هي الجزء البسيطة القابلة لمن؟ القابلة للصور الجسمانية، القابلة للصورة من جملة المركب، يعني بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ كونها أحد جزئي المركب وهو الجسم، تكون أحد جزئي المركب للصورة من جملة، يعني من ضمن المركب، تكون من ضمن المركب، تكون جزءا للمركب، والمراد من المركب هو الجسم. بلي ولأنها ينحل إليها بالتحليل فتكون هي الجزء البسيط القابل للصور من جملة المركب بهذا اللحاظ، بلحاظ كونها من جملة المركب، يسمى أو تسمى الهيولة السقف. وكذلك كل ما يجري في ذلك مجراها، أي مجرى الهيولة. أرجو توجه. وكذلك كل ما يجري، وكذلك يطلق، وكذلك يطلق اسم الاسطقوس، وكذلك يطلق اسم الاسطقوس على كل ما يجري في ذلك، يعني في كونه ينحل الى اشياء مجراها مجرى الهيولى كالعناصر الأربعة التي يحصل منها، يحصل منها، يحصل من من العناصر الأربعة. يعني إذا حللنا العناصر الأربعة وجدناها قد حصل منها الموارد الثلاثة كالعناصر الأربعة التي يحصل منها المعدن والنبات والحيوان، فإن هذه العناصر أيضا يقال لها هيولى، هذه العناصر يقال لها هيولى، وقد يطلق عليها أنها استقصات. هذه العناصر المن استقصات للمواليد الثلاثة، للمعدن والنبات والحيوان، لأن هذه الثلاثة لو حللناها لكانت ترجع إلى هذه العناصر الأربعة. ولذا قال وكذلك كل ما يجري في ذلك مجرى الهيولى. زين، مجرى هاي مجرى الهيولى، لأن المواليد الثلاث تنحل المن إلى هذه العناصر الثلاثة، فكأنها استقصت. ولأنها ولأن الهيولى يبتدئ منها، أي من الهيولى التركيب للجسم، التركيب للجسم في هذا المعنى بعينه يسمى عنصرا، بهذا المعنى بعينه، يعني كونها ينحل إليها يتركب منها الجسم تسمى، وبها ولأنها يبدأ منها التركيب، يعني يبدأ منها تركيب الجسم، أي يتألف منها الجسم في هذا المعنى بعينه يسمى شنو؟ عنصرا، يسمى عنصرا. وكذلك كل ما يجري في ذلك مجرى الهيولى، وكذلك كل ما يجري في ذلك مجرى الهيولى، يعني شنو؟ يعني وكذلك كل ما كل ما يكون مبدأ لترتيب شيء، مبدأ لترتيب شيء يسمى عنصر. كل شيء إذا تركب من أشياء، تلك الأشياء الذي تركب منها تسمى عناصره. واضح عبارة؟ هذا كله، هذا كلامه، كلام الشيخ ابن سينا. وربما أرد التوجه، يقول هذه الاصطلاحات هي التي اصطلحوها، لكن قد يطلقون عنصر ولا يريدون به ذا الاصطلاح الخاص، قد يطلقون هيولى ولا يريدون بها الاصطلاح الخاص. فإذا هذه بحسب الاصطلاح، لكن نفس الحكماء ونفس المتكلمين قد يطلقون هذه الكلمات كموضوع وكعنصر وكقيمة وأمثاله، لكن لا في موارد اصطلاحها، لا في موارد اصطلاحها. وربما لا يراعون هذه الفروق، يعني هذه الفروق، يعني أن الهيولى بلحاظ كذا تسمى عنصر، بلحاظ كذا تسمى هيولى، بلحاظ كذا تسمى موضوع، قد لا يلاحظون هذا، هذه الفروق التي اعتبرت في مفاهيم، في مفاهيم هذه الأشياء، يزال في مفاهيم أرض الوجه، لأن المصداق واحد، لأن المصداق هو ذلك الجوهر المحض القابل في قبال الصورة، ولذا قال في مفاهيم، يعني بلحاظ ومفهوم تسمى عنصر، بلحاظ ومفهوم تسمى كذا. مفاهيم هذه الأسماء لا في ذات الهيولى. لماذا لا في ذات الهيولى؟ لأن ذات الهيولى هي ذلك الجوهر الواحد والمصداق المعين، فلا تكون متعددة حتى تكون بأنحاء مختلفة من الوجود، وإنما هذه العبارات ترجع إلى مفاهيم، إلى من هذه المفاهيم ترجع إلى حقيقة واحدة. بل ولذا قال التي اعتبرت في مفاهيم هذه الأسماء، يا أسماء أنصروا أستقصوا ما درسنوا آية آخر العبارة، لا في ذات الهيولى، يعني لا في مصداق الهيولى، لأنها شيء واحد بحسب نفس الأمر والواقع. قال صدر المتألهين قدسة الروح، وربما يفرقون هذه حقائق ثانية، أن هذه الاصطلاحات ليست دائما فراعة عند الحكماء والمتكلمين، وربما يفرقون أي الحكماء والمتكلمين هذه الاصطلاحات فيطلقون لفظ الهيولى، فيطلقون لفظ الهيولى علما على مال الثلاثي من الجزء القابل، فيطلقون لفظ الهيولى على مال الفلكي من الجزء القاضي. الفلك مركب من صورته الفلكية وهيولاه الخاصة به، وهيولاه الخاصة به، يقولون هيولا، فإن الهيولا كله القابلة المحضر الصواء وسلولة هيولا الأفلاك على اعتقادهم، يقولون كل فلك هيولاه مختصة به. كل فلكين هيولاه لا تقبل الفلك الصورة الفلكية الأخرى، فإذا كل فلكين هيولاه ليست قابلة للصور وإنما هي قابلة لصورته الخاصة الفلكية، فيصبحون إذن الهيولاء على ما لم يكن قابلا للصور بل على ما كان قابلا لصورة خاصة معينة وهي صورة ذلك الفلك. فيطلقون لفظ الهيولاء على ما للفلكي من الجزء القابل وهو هيولاء الفلك، وإن كان ذلك القابل أبدا بالفعل أرجل، وإن كان ذلك القابل يا القابل وهو هيولاك الفلك أبدا بالفعل، لأن دائما يدعون على أن هيولا الأفلاك دائما بالفعل هي مع صورها الفلكية الخاصة لم تتبدل عنها وستبقى معها، واضح؟ بخلاف هيولا عالم عالم الدنيا وعالم هيولا واحدة شخصية تتقبل الصورة المختلفة في عالم الطبيعة وقد تنتقل من صورة إلى صورة منها بك. وإن كان ذلك القابل وهي هيولى الأفلاك أبدا ودائما بالفعل، يعني هو خاص بصورته الفلكية الخاصة، وكذلك يسمونه مادة، والحال أن المادة اصطلاح بين مشتركة بين ما كانت مشتركة بين الصور، مثلنا المادة ما كانت مشتركة بين الصور يسمون الهيولة الفلكية مادة، ليست مشتركة بين الصور لأنها مختصة بصورتها الفلكية المعينة، فليست مشتركة بين الصور كالمادة في عالم العناصر. وكذلك يسمون هيولا عالم الأفلاك مادة، والحال أن المادة الصلاحان ما كانت مشتركة بين الصور ومادة الأفلاك ليست كذلك، مع أن مادة كل واحد من الفلكيات مخصوصة به أي بذلك الفلك ولا تكون لغيره. بلي وآخر الأسماء للهيولا وهو المادة لموضوع العرض، آخر الأسماء للهيولات هو المادة لموضوع العرض، المادة لموضوع العرض هي الجواهر، الجواهر تكون مادة لموضوع العرض. بل المادة لموضوع العرض فرض التوجه، فالمادة لموضوع العرض الهيولات تكون مادة لموضوع العرض، وكذا لما هو وآخر الأسماء للهيولات هو المادة لموضوع العرض، يعني الجواهر التي هي لموضوع العرض، وكذا المادة لما هو متعلق النفوس، متعلق النفوس هي الأبدان لو هي الأبدان، متعلق النفوس هي الأبدان، وكذلك تطلق الهيولاء لما هو متعلق النفوس وهي الأبدان، منتهض أي تطلق، فتطلق عليهما اليمن على موضوع العرض، فتطلق المادة عليهما أي على موضوع العرض وعلى متعلق النفس، متعلق النفس وهي البدن، تطلق عليها مادة، تطلق على البدن هم شنو مادة، لكن النفس ليست صورة للمادة، الناس كما يعتقدون ليست صورة للمادة بل يكون متعلقة بالبدن مجذبة للبدن وإلا ليست صورة للبدن. وكذا تطلق المادة لما هو متعلق النفوس وهي الأبدان، منتهضون يعني صادر هذا الإطلاق منهم عاقل، فتطلق المادة على الهما أي على موضوع العرضي ومتعلق النفس وهي البدن أيضا، ويقال للمادة بهذا اللحاظ أي بلحاظ كونها موضوعا للأعراض وبلحاظ كونها متعلقا للأبدان، ويقال لها المادة بالمعنى الأعم، والعبارة هي تسمى مادة بالمعنى في قبال المادة بالمعنى الأخر وهي محض القبول للصور الجسمانية. بل ويقال لها المادة بالمعنى الأعم، ومنه قولهم قول المتكلمين، ومن هذا الاصطلاح قول المتكلمين كل حادث له مادة ومدة، وبهذا الاصطلاح قال المتكلمون كل حادث له مادة ومدة، هذا باصطلاح المتكلمين، لأن كل حادث ليس له مادة ومدة. الحوادث غير الزمانية وهي المجردة لا مادة ولا مدة لها كما يقولون. فإذا هذا القول على اصطلاح المتكلمين يعني ومن جملة ما أطلقت المادة على المعنى الأعم فصارت لكل ما هو قابل أطلقت المادة على كل شيء حادث له زمان ومكان أي على كل الماديات والأمور الطبيعية. بل ومنه قولهم كل حادث له مادة ومدعي تمام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.